أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في قيام عاشوراء؟ هل التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ أثابكم الله. الأفضل التاسع والعاشر، لأن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وقوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع أي التاسع مع العاشر. العجيب أن البعض يقول لا يصوم التاسع وحده. عند العلماء شيء يسمونه البقاء على الأصل واستصحاب حكم الأصل، وهو أن الشرع يسكت عن أشياء ثبت دليلها واعتبار الشرع لها، لأن تكرار التنبيه عليها عبث وإضاعة ولغو يصان عنه خطاب الشرع المنزه عن هذا النقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن التاسع، لأن الأصل في الصيام هو العاشر. ومن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة ووجد يهودا تصوم اليوم العاشر سألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إذن الأصل اليقيني عندنا بالدليل مشروعية صيام العاشر. فلما قال عليه الصلاة والسلام لأصومن العاشر لأصومن التاسع سكت عن العاشر، احتمل أنه كما لو تنزلنا كما يقولون، احتمل أنه سكت لأنه لا يريد صوم العاشر، واحتمل أنه سكت لأن العاشر معلوم صومه هذا الأصل. وأي الاحتمالين أقوى؟ أصل بقاء مكان على مكان، ثم سبحان الله الذي شرع من أجله يترك ثم يصام اليوم التاسع وحده. الأمر عجيب جدا، أن الأمر في حمد الله عز وجل في هذا اليوم المخصوص على الصفة المخصوصة التي ورد بها الدليل، فترك صيام العاشر هذا غير وارد. وأيضا من ترك صيام العاشر تركه لدليل لم ينص على الترك، ومن صام العاشر فقد فعله بدليل نص على الفعل، لأنه قال فصامه وأمر بصيامه، وكان صوم عاشوراء فرضا في أول الأمر كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأصل عندنا صيام العاشر، وهذه الأفهام المخالفة لجماهير السلف رحمه الله ينبغي أن تنبذ وتترك، خاصة وأن الفهم له ضوابط والتقيد بالأدلة ودلالتها مهم جدا لطالب العلم أن يسير على منهج السلف رحمه الله. فالأصل أنه يصوم العاشر يصوم التاسع مع العاشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه الصحيح أنه قال لا أصوم من التاسع. فلما كانت المخالفة لليهود تقع بزيادة اليوم التاسع بقينا على هذا، يعني قلنا أن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. بقي حديث الحاكم له يوما قبله ويوما بعده فيه كلام، ولكن الأقوى والأصح أنه يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر، فإن فاته التاسع شرع له أن يصوم يوما بعد العاشر، وهذا مبني على أن الأصل المخالفة، واعتد بصيام التاسع لأنه من المبادرة بالخير وهو أبلغ في المخالفة، فقدم المخالفة على الموافقة تنبيها للأمة على مشروعية مخالفة أهل الكتاب الحرص على أن تكون المخالفة محققة، ولكي نكون سابقين لليهود لا تبع لهم. لذلك شرع أول شيء يصوم التاسع ثم يصوم بعده العاشر، هذا أبلغ وأفضل وأكمل، لأنه يحقق مقصود الشرع على أتم وأكمل ما يكون عليه الإجزاء. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.